يا عجب كل العجاب صار شيء ما يصير الخلايق تختلف بين ليل وبين يوم ما دارت ان الليالي بهلها تستدير انقطع حبل الوفا والمعرفة والسلوم الطبايع والعوايد بها فكري يحير أتعجب وتفكر بها واقعد واقوم صار لي قصة طويلة تحرق بالضمير ما قدر بديها ولا ودي اللايم يلوم من صديق ما خبر له شريك ولا خشير غابي عني واختفى ما تجي من هالعلوم مبتدع عرف لسانه مثل سلك الحرير أثر بعض الناس بس صدق معطى ومحروم الصداقة والوفا دربها درب عسير كل من حبك على شيء يحبه ما يدوم لو داريت إن كان عن عرف مثله مستخير الوفا بالناس موجود ما هو بمعدو رح وانا بلقى بدالك وخالق الله كثير رح وانا بلقى بدالك وخالق الله كثير الحقيقة ما حد يركض إلا له لزوم